نترجى نور المنتظر، هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، مذهبنا هذا وللبشر خالص محبتنا، خالص محبتنا. ما دارت الأفلام للمهدي نترجى، ما دارت الأفلام للمهدي نترجى. نترجى نور المنتظر، هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا. جيتك هاي وبعد هاي تكذ ظهورك بالعقل يا المهدي كم هاي نادر سنين خدمتك رافع لك راية كاتب عليها ويا يا المهدي نترجى كاتب عليها ويا يا المهدي نترجى نترجى نور المنتظر هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا فخر والرايد نعلمه والعجزة تتوصل الكتب نختصر له بكلمة إلا وصل النبي في خاتم العصمة نفس اسمه يحمل يا بشر من لحمة من دمه في العرش ولا يا المهدي نترجى رب العرش ولا يا المهدي نترجى نترجى نور المنتظر هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا وياك يا مهدي الأمم يا حجة الأبهار لفلاك لو دارت نعم والزمن بينا اندار غيرك يا مصلح للأرض لا والله ما نختار قاعد عينا يا المهدي نترجى نترجى نور المنتظر هذه عقيدتنا